الأخت التي تقول أنها تتناول حبوب منع الحمل ونسيت ونزل معها كدرة وصفرة واستمر أخذ الحبوب معها ولم ينقطع الدم، تقول ولكن لم تتوقف ولم ينقطع عنها الكدرة والصفرة، لم ينزل الدم، فهل تصوم وتصلي أم تعتبرها حيض؟ إذا كان هذا في مستقبل الحيض، يعني بحيث يتبعه الحيض مباشرة، فهذا من الحيض. أما إذا لم يكن في زمن الحيض فلا تعتد بذلك، لأنه كما قالت أم عطية: كانوا لا يرون الكدرة، كنا لا نرى الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. فتبقى على أنها لا تعمل بذلك إلا إذا كان متصلا بالحيض، أما إذا لم يتصل بالحيض فتصوم وتصلي وتتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، والله أعلم.